أعتقد أننا فيما قدمناه في المناسخة يكاد يكون بين أصول العمل فيها، وهي أن يموت الشخص عن ورثة، وقبل قسمة تركته يموت شخص من الورثة وله ورثة آخرون. فتبين لنا في النظم بأننا نصحح الحساب ونعرف سهم الميت الثاني في مسألة الميت الأول ونتركها جانب، ونذهب إلى الميت الثاني ونعمل له مسألة مستقلة، ثم ننظر فيما صحت منه مسألة الثاني وسهامه من مسألة الأول. فإن توافقت المسألة الثانية مع السهام أخذنا وفق المسألة الثانية وضربناها في كامل الأولى وكانت الجامعة، وإن لم تكن متوافقة وكانت متباينة ضربنا كامل الثانية في كامل الأولى وكانت الجامعة، وأعطينا من كان في الأولى مضروبا في كامل المسألة الثانية في المباينة أو وفقها، وأعطينا من كان في المسألة الثانية مضروبا في كامل سهام ميتهم أو في وفقها. بقي عندنا من مسائل المناسخات ما ربما ترد على الإنسان، وهي أن يموت الميت الثاني عن ورثة جدد وعمن يوجد من الورثة في الأولى، يكون اللي ورثوا في الأولى يرثون أيضا في الثانية، ماذا يكون الحال؟ المسألة العمل لا يختلف، نصحح مسألة الميت الثاني على أساس الورثة الجدد والورثة الذين في الأولى، ثم نعطي ورثة الميت الثاني من الأصول أي من الجامعة مضروبا في وفق سهامه، ونعطي الورثة الذين هم في الأولى حقهم من الأولى ثم حقهم من الميت الثاني، ونجمع لهم الحقين من كل المسألتين ونعطيهم إياه. فعلى سبيل المثال، مثلا لو مات إنسان عن زوجة، ولد، اثنين، ثلاثة، بنت، كم هذه المسألة؟ كم يا جماعة؟ ثمانية. من ثمانية. ليش من ثمانية؟ الزوجة ثمن. الزوجة لها الثمن، والباقي للإيش؟ أولاد والبنات. الثلاثة أولاد والبنت. إذن المسألة من ثمانية، الثمن كم؟ واحد. الباقي من الثمانية كم؟ سبعة. السبعة على ثلاثة أولاد وبنت تنقسم؟ نعم. يتذكر مثل هذه الأمور. طيب يبقى كم شخص، كم رأس عندنا الآن؟ سبعة. سبعة. ثلاثة أولاد بإيش؟ الولد ببنتين، بستة، والبنت واحد يبقى سبعة. إذن صحت من ثمانية، الزوجة لها واحد، والبنت لها واحد من سبعة، وكل ولد له إيش؟ اثنين، اثنين، اثنين. يبقى هذه مسألة الميت ليش؟ الأول من ثمانية لوجود الثمن، والباقي الثمن واحد راح للزوجة، الباقي للورثة العصبة سبعة على عدد الرؤوس على اعتبار الذكر بأنثيين منقسمة عليهم يبقى صحت من ثمانية. الآن قبل تقسيم التركة مات أحد الأولاد، يقول الولد الأكبر نجعل أمامه حرف التاء، حرف التاء أمام الولد الأول، تاء رمز عن أنه مات. مات عن إيش؟ نقول عن زوجة ومن في الأولى. انتبهوا معي يا جماعة، مات عن إيش؟ زوجة ومن في الأولى. الورث الجدد عندنا للميت الثاني زوجة، من في الأولى إيش يكونوا؟ زوجة الميت الأول بالنسبة إلى هذا تكون إيش؟ أم. إذن الزوجة في الأولى نحطها هنا أمامها أم، يبقى مات عن زوجة ومن في الأولى، نأتي إلى اللي في الأولى نجد زوجة، مات عن زوجته وأولاده منها، فهي زوجة بالنسبة للأول وأم بالنسبة ليش؟ للثاني. طيب إيش تاني غير هذا؟ ولدين في الأولى بالنسبة إليه صاروا إيش؟ أخوين شقيقين، والبنت هذه تكون إيش؟ أخت شقيقة. إذن نأتي هنا الولد هذا نقول شين شقيق، شين شقيق، شين شقيقة. إذا جينا إلى فروض المسألة الثانية نبغى نعمل له مسألة مستقلة، من ورثته؟ أم وزوجة وأخوين شقيقين وأخو الشقيقة. كم للأم؟ لجمع من الإخوة عندنا سدس للأم. وكم للزوجة؟ ربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وعندنا هنا ايش؟ وكم للشقائق؟ الباقي عصبة، يبقى هؤلاء لهم الباقي. كم عندنا من الفروض الآن؟ ربع وايش؟ سدس وربع، تبقى من كم؟ صحيح 12، صحيح. وفق الستة في كامل الأربعة، ثلاثة في أربعة، ولا وفق الأربعة اثنين في ستة، إذن مسألة الميت الثاني من 12. مسألة الميت الثاني من إيش؟ كم سهامه من الأولى؟ اثنين. إذن عندنا الآن ثلاثة أرقام، تصحيح الأولى من ثمانية، وعرفنا سهم الميت الثاني منها اثنين، هذه الميت الثاني منها هذا ايش؟ اثنين. الرقم الثالث تصحيح مسألته، سواء الورثة الجديدة اللي هي الزوجة او من في الاولى لانهم يرثونه، فصححناها من كم؟ من 12. ننظر كما تقدم، سهام الميت من الاولى اثنين ومسألته من 12، اللي بين 12 والاثنين مباينة ولا موافقة؟ احنا قلنا المناخلة نلغيها، لأن احنا نريد أن نقسم السهام على الورثة، ما هو المسألة على السهام، لو كان الأكبر هو السهام ثم منقسم انتهينا، لكن هنا السهام اثنين وأصل المسألة 12، فهي موافقة بإيش؟ الاثنين والاثناشر متوافقة بإيش؟ أحسنت، بالنصف. اثنان على اثنين فيها الواحد، اتناشر على اثنين فيها الستة. اذا وفق المسألة الثانية ستة، نضربه في كامل الاولى، حط الستة هنا عشان لا ننساها. الستة في ثمانية بكم؟ كم يا جماعة؟ 48. اللي حافظ جدول الضرب يرفع اصبعه. 48. 48 هذه هي الجامعة للمسألتين. نبغى نقسم، من كان له شيء في الأولى أخذه مضروبا في الستة، وإن كان له شيء في الثانية أخذه مضروبا في وفق السهام نصفه واحد. فإذا نقول هنا الأم لها من الثانية السدس، والسدس هنا واحد، وهذه لها الربع، ربع الاثناشر ثلاثة. عفوا، عشان اثناشر السدس اثنين. نيجي الزوجة اللي هي في الأولى لها واحد في الأولى، وبصفتها أم لها اثنين في الثانية، ولا لا؟ فنيجي هنا ثلاثة في الثانية. نقول نعم ثلاثة في الثانية. كيف؟ من؟ احنا الآن الزوجة في الأولى مش هي الأم في الثانية؟ طيب هي الأم في الثانية، هي لها في... نعم اسم الثاني ما وزعنا. نعم ما وزعنا ال 12 على اصحابها. تمام، هذا المصحوح، هذا صحيح. احنا بس قلنا الام لها السدس اثنين والزوجه لها ثلاثه، وادل لهم الباقي كم؟ اثنين وثلاثه كم؟ خمسه من 12 سبعه. هذا تقسيم المسألة الثانية من 12. إذن الزوجة لها من الأولى واحد، وهي بصفتها أم لها من الثانية اثنين، والزوجة الجديدة لها من المسألة الثانية ثلاثة من 12. نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى وجدنا الموافقة. نعم نعم أيت يعد حنطول المسألة. هذه شقيقين وبنت، صحيح. هذه البنت عددهم خمسة وهذا سبعة، جم ورقة كبيرة. ممكن نمشي مع هذه شوي. السبعة منكسرة على الإيش؟ على الخمسة، لأن خمسة رؤوس. نقول خمسة في 12 بكم؟ ستين. يبقى تأصلت من 12 وصححت من 60 للكسر الموجود على خمسة رؤوس مع ايش؟ مع السبعة التي تخصهم من مسألة الثانية. اذا ننظر ايضا ثانيا بين 60 اللي هي تأصلت منها او صحت منها الثانية وبين سهامه. قلنا انها موافقة، الستين بالنصف 30 في الايش؟ هتكون 30 في 8 200 وايش؟ 240. حنيجي لهنا، الام كان لها 2 من ال 12 وصارت من 60، وضربنا ال 12 في وفق ال صارت من 60، اخذنا وفق 60 اللي هو 30 وضربناه في اصل الايش؟ في اصل الاولى. ناتي الى ما صحت منه الثانيه وهو اساسا 12. لما صححناها بتصحيح الكسر صارت من ايش؟ من 60. صارت الخمسه هذه جزء سهم للستين، يبقى الأم لها 2 × 5 = 10 من 60، والزوجة لها 3 × 5 = 15، والخمسة الرؤوس لهم 7 × 5 = 35، 35 × 5 فيها كم؟ 7. لأدناهم ما كان لمجموعهم، البنت لها 7 والشقيق له 14 والشقيق الثاني له 14، إذن صحت من 12، تأصلت من 12، وصححنا الكسرة بالنسبة للشقائق إلى 60. ثم نظرنا بين سهام الميت الأول من الثاني من الأولى وبين تصحيح مسألته التي هي 60، فأخذنا وفقها 30 وضربناه في إيش؟ في 8، يبقى 30 × 8 = 240. هذه هي الجامعة. فنأتي هنا، الزوجة لها 1 من الأولى. الوفق عندنا في هذه المسألة الثانية كم؟ 30، فتأخذ 1 × 30 = 30 هنا، ولها من الثانية 10 في وفق المسألة السهام وهو 1، يبقى كم يكون لها بصفتها أم؟ 10 × 1 = 10، يبقى الأم أخذت من المسألتين 30 + 10 = 40. وحنيجي للولد، هو له من الأولى 2 مضروب في الإيش؟ في 30 × 60، أليش؟ والثاني له من الأولى 2 × 30 = 60، وله من الثاني 14 × 1 = 14، وأخوه زيه زائد. البنت لها من الأولى كم؟ 1 × 30 = 30. الزوجة هنا جديدة لها 15 في إيش؟ في 1 × 15. البنت لها في الثانية أنت. نعم. الأخت لها في الثانية. لها في الثانية 7 مضروبة في إيش؟ في 1 7. اجمع هذا عاد 40. وهذا 74 وهذا زيه 74 40 و70 110 و414 و74 كم يا شيخ؟ ما حسبته؟ ها؟ 100 وكم؟ 88. لا احنا 240 فقط. البنت ايش بها؟ البنت لها 1 مأخوذ اخذته مضروبا في 30 هذه 30. الزوجة لها 15 × 1 = 15. البنت لها 30 من الاولى وكم الثانية؟ 1 في سبعة. لا 1 × 30 من الاولى. نعم. طيب الثانية لها 7، احنا قلنا 7 × 1 = 7، يبقى لها 30 و7 سبعة وإيش؟ 37. وعلى هذا الحال إن كان هناك يعني اختلاف في الجمع يبقى اختلاف في العمل، لكن الطريقة الأساسية في هذا إيش؟ نعمل مسألة للميت الأول ونعرف سهامه فيها، ثم نصحح مسألة للميت الثاني ونعتبر ورثة الميت الأول، إن كانوا وارثين في الثاني نعتبرهم من ورثة الثاني ونعرف سهامهم في الثانية، ثم نعطيهم حقهم من الأولى وحقهم من الثانية في الجامعة الكبرى التي توصلنا إليها جامعة للمسألتين. إذن الجديد هنا الآن إيش؟ إذا مات عن ورثة جدد وعمن في الأولى، اعتبرنا من في الأولى يرثون مع الجدد أم لا؟ لو كان مات عن ولد وزوجة الأشقاء ما يدخلوا لأنهم محجبون بالإيش؟ بالولد. وهكذا نعتبر الموجودين في الأولى بنظر المواريث وارثين ولا محجوبين. إن كانوا وارثين دخلناهم في مسألة الثاني، وإن لم يكونوا وارثين تركناهم على حقهم في المسألة الأولى فقط. وبالله تعالى التوفيق.